دون القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي يفزر؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا دايما كل أسبوع في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. السنباطي في ذكرى ميلاده من خلال حفلين بدار الأوبرا المصرية بالإسكندرية ودمنهور بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار. تضمن برنامج الحفلين مجموعة من أعمال الراحل رياض السنباطي، شفت حبيبي، إله الكون، وموسيقى لونجا. بيعد الراحل الموسيقار رياض السنباطي أحد أبرز الموسيقيين العرب، اشتهر بتفرده في تلحين القصيدة العربية وله العديد من المؤلفات الموسيقية والغنائية. لسه معاكم بنقدم بانوراما الفن وبنلف ونطوف ونتعرف على ألوان عديدة من مختلف الفنون. مصريون على الطريق، وده عنوان معرض هام للفنانة التشكيلية لينا أسامة التي تجمع من خلال لوحتها بين التعبيرية الحالمة وأيضا المحيرة. درست الفنانة التشكيلية لينا أسامة علم المصريات بهيئة الأثار مدرسة المتحف المصري، وأيضا درست صناعة الأفلام لمدة عام بجمعية نهضة مصر العالمية والثقافية. أعزائي المستمعين، وكان الميكروفون بانوراما الفن هذا اللقاء معها في معرضها المتميز بقاعة الدبسيين بمتحف الفن المصري الحديث. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن وبنلف ونطوف وبنتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. النهاردة احنا داخل معرض مميز، المعرض بعنوان مصريون على الطريق. المعرض بقاعة الباب سليم دار الأوبرا المصرية بجوار متحف الفن المصري الحديث. فنانة تشكيلية جميلة الحقيقة، أنا أول مرة أحضر لها معرض، الفنانة التشكيلية الجميلة المبدعة لينا أسامة. أهلا بيكي على موجاتنا، موجات البرنامج العام وبانوراما الفن. أهلا وسهلا بحضرتك. أقول لك ألف مبروك المعرض. أنا أول ما دخلت الحقيقة خدت كده نقول نظرة سريعة قبل ما نبدأ اللقاء. المعرض فيه تفاؤل، في نظرة مستقبلية، الحياة جميلة إن شاء الله بألوانك المبهجة. بقولك ألف مبروك. وبس في البداية نحب نعرف من هي الفنانة التشكيلية لينا أسامة. الله يبارك في حضرتك، شكرا جدا، وأنا سعيدة جدا بلقاء حضرتك. أنا اسمي لينا أسامة، أنا فنانة تشكيلية، تخرجت من فنون جميلة قسم التصوير سنة 2009، ودرست تصوير في دولة النمسا في أكاديمية سالزبورغ الدولية على مدى 3 سنين، ودرست بعد كده سينما في مركز جزويت الثقافي علم مصريات في هيئة أصول الثقافة في الهيئة العليا للآثار في الزمالك. أنا شغلي كله متأثر بمصر القديمة تقريبا وبمصر فعلا. شاركت في أكتر من 100 معرض ما شاء الله، جماعية وفردية، ما بين الجماعي والفردي، ما بين مصر وخارج بالضبط، يعني في مصر، في النمسا، في رومانيا، في المغرب، في تايوان، في دول كتير يعني. ما شاء الله. مصريون على الطريق، كم لوحة داخل المعرض اللي احنا موجودين فيه دلوقتي والخامات المستخدمة؟ هم 37 لوحة ما بين المقاس الكبير والوسط ومجموعة لوحات مقاسها صغير أقرب للسكتشات أو تجارب كولاج. الخامة عندي في الأساس بتكون ميكس ميديا، أغلب اللوحة أكريليك بالألوان الأكريليك، وبعمل عليها لايرز من فوق ممكن أويل بارز أو أويل باستلز، ساعات بيرمننت أكريليك ماركرز أو طباعة بتقنية المونوبرينت. واسمحي لي أقول لحضرتك أن دراستك لعلم المصريات واضح جدا في لوحات لينا أسامة. هي في لوحات بتجمع بين المصري القديم، نقول بين الأشخاص الحاليين سواء الحياة في الريف أو في الحضر أو في المدن، وأيضا في لوحات فيها المستقبل اللي فيه تفاؤل وفيه إن شاء الله حياة جميلة بإذن الله. يعني أنا دايما في شغلي بحاول ألعب شوية بفكرة الزمن، هو أقرب لحالة الحلم اللي بيتكسر فيها الحدود شوية بين الماضي والحاضر والمستقبل. أنا بشوف أنه مصر فيها كمية كبيرة جدا من التنوع في التاريخ والحضارة والتراث والتأثيرات الخارجية اللي موجودة جوانا كلنا. مصر ليها جمالها وخصوصيتها في الآخر. بالنسبة لي بشوف أنه إحنا في خط ممتد واضح جدا بيننا وبين مصر القديمة، وفي الحقيقة كل ما بدرس أكتر المصريات كل ما بتأكد من ده، كل ما بشوفه بوضوح في حياتنا المعاصرة. حضرتك بتزعلي ما حد يجي مثلا يبص على اللوحة وبعدين يقولك هو أنت عايزة تقولي منها إيه، أو كنت إيه الفكرة اللي عايزة توصليها، ولا ده ما يضايقكيش، ولا لو جيت يعني متلقي وأكتر من متلقي وكل واحد بيوصله اللوحة بشكل معين، ده بيضايق حضرتك؟ لا، أنا هقول لحضرتك حاجة، أنا ما فيش أي حاجة في التهيئة الحمد لله. ليه؟ لأنه أنا بشوف إن إحنا في مصر علاقتنا بالفن علاقة حساسة جدا. أولا إحنا من ناحية إحنا شعب محب جدا للفنون، وده موجود على مدى تاريخنا، موجود في كل الانتماءات المختلفة في مصر وكل الثقافات المختلفة في مصر. ولو دخلنا جوه البيوت البسيطة جدا في الريف هنلاقي مرسوم عليها من بره ومرسوم عليها من جوه، والناس بتسجل قصص حياتها وبتسجل الأحداث الكبيرة اللي في حياتهم. وفي محافظات الصعيد كمان ده موجود جدا، في الأقصر وفي أسوان وفي كومومبو وإلفو وكل الأماكن دي، فعلا الرسم على البيوت ده متعرف عليه في كل الأماكن في الوجه القبلي. تراثنا فيه كمية كبيرة جدا من التنوع من الحرف ومن الفنون، وعندنا علاقة قوية قوي بالصورة كمان. فأنا يعني فكرة إنه المصريين ما بيحبوش الفن، لا، المصريين بيحبوا الفن، إنما إحنا لما بنتكلم على فن معاصر، فن تشكيلي معاصر ممكن يتشاف في إطار دولي مواكب للي بيحصل في العالم أو ليه علاقة بالبني آدم المعاصر وحياته ومشاكله، ده شوية فيه بنحاول إن إحنا نخلق الكوبري اللي بينه وبين العامة في مصر أو الأغلبية العظمى. يعني إحنا عشان نكون صرحاء إحنا ثقافتنا أقرب لأنه حد هيخرج يتفسح في ويك أند، أسرة أو شباب أيا كان، هيروحوا مسرح، هيروحوا سينما، فهي طبعا بشوفها مسؤولية الفنان، مسؤولية وزارة الثقافة، مسؤولية الإعلام، مسؤولية الإعلام طبعا، التعليم. فإحنا عندنا دور إنه لا نحاول نقلل الفجوة دي. فأنا بالنسبة لي أي زائر هيجي هيسألني أسئلة حابب يقرب أكتر من العالم ده، ده بالعكس ده مرحب بيه جدا جدا جدا. بنقول حضرتك ألف مبروك مرة تانية، مصريون على الطريق، معرض الفنانة التشكيلية الجميلة لينا أسامة في قاعة الباب، ودعوة لزيارة المعرض إن شاء الله. كل شكر لحضرتك. شكرا، شكرا جزيلا، حضرتك نورتيني وشرفتيني. شكرا، نورتينا على موجتنا، موجات البرنامج العام من خلال الإذاعة المصرية وبانوراما الفنية. فن شكرا جدا. بنقدم بانوراما الفن، وانطلقت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في الدورة رقم 44 برئاسة الفنان حسين فهمي. يشهد المهرجان أنشطة وفعاليات على مدار 10 أيام متواصلة، وعروض سينمائية تصل لحوالي 100 فيلم من مختلف دول العالم. يعد مهرجان القاهرة السينمائي هو الأقدم في المنطقة. سعيد اني موجود معاكم، وسعيد بكل النجوم العظام الموجودين معنا النهارده. طبعا سمير كان صديق عزيز عليا جدا، عشنا حياه جميله، وكان في بينا لحظات فيها رقه وفيها عزوبه، وده بيبين قد ايه الفيلم المصري كان فيلم فيه استعراض وفيه دراما وفيه تراجيدي وفيه اكشن وفيه كل اللي احنا ممكن نتخيله. فكان في علاقه جميله واستمرت بينا، وعشان كده في ذكريات جميله. احنا عندنا نجوم كتير جدا، السينما المصريه غنيه كل النجوم. انا كنت حابب ان انا اكرم كل زملائي، كل اصدقائي اللي اشتغلوا معايا وتعبوا معايا سنين طويله. حاولت اعمل ده لما كنت رئيس مهرجان قبل كده، وكرمت ممثلين كبار، وشفنا كلنا التكريم كان شكله ايه وقد ايه احنا كنا بنحبهم. ولازال عندنا معين كبير جدا من النجوم اللي يستحقوا انهم يتكرموا لكل المجهود اللي احنا بنعمله عشان نسعد اكبر عدد ممكن من الناس. وقد ايه احنا بعض احيان بنمر بظروف في حياتنا الخاصه، لكن مهمتنا ان احنا نسعد الناس ونبسطهم، هي دي مهمتنا الكبرى. ولما بنختار حد للتكريم، لما بنختار حد للتكريم في الحقيقه بيبقى مجهود شاق جدا، لانه لازم يكون يستحق، كلنا نستحق الحقيقه. لكن في منا اجتهد على مدى سنوات طويله من عمره. المهرجان السنه دي بيكرم نجمه بدات مشوارها الفني وهي عندها 5 سنين، ومرت بتجارب رائعه مع ممثلين كبار احنا بنشوفهم النهارده وبنحلم بالايام الجميله اللي هم عاشوها. هي عملت اكتر من 88 فيلم في حياتها، أدوار متنوعة عديدة جدا، خدت جوائز كتيرة قوي من مهرجانات عالمية ومهرجانات محلية ومهرجانات إقليمية أيضا. كل أدوار حبيناها فيها. تعالوا نشوف يا مين الأول. نفرخ في العش، نرقد بغض ما نتعش، لنروح مسرح ولا سينما ولا نخرج ولا نتمشى. أنا عايزة الشوكولاتة وجزوزة بالشفطة والروح للخياطة تعمل لي فساتي. أنا بنت صغيرة وفقيرة واستحمل لو كنت كبيرة، والناس بتقول حسن قليلة تمنع وتحوش بلاوي كثيرة. وهو أنا هشتغل شغلانة عادية من دول؟ امال انت هتشتغل ايه؟ محدش يبقى تكبرش المسألة كده، لو رحت لأي دكتور متخصص في الحكاية دي مش بعيد تلاقي كل زعماء المعارضة عندي. مفيش يا ماما، أنا تعبانة ومش عارفة ألاقيها منين ولا منين. أعزائي المستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية بانوراما الفن الليلة، ولغاية ما نتقابل الأسبوع القادم علشان نلف ونطوف ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. ليكم من مخرجة بانوراما الفن نسرين لطفي ومني أطيب أمنية الحب والسعادة. نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفن، مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين مطفي.